أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 17 من التعليق على كتاب الحج من صحيح مسلم رحمه الله. مكة لكن أفضل. ليس عليه شيء. لا ليس عليه شيء. نعم. لو كل إنسان في العمل في المدينة. لو كل إنسان في العمل في المدينة. نعم. الظاهر أنه لا بأس، لأن هذا لم يخرج منها رغبة عنها، ولكن حبا في أهله. ثلاثة. باب أحد جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم الساعدي عن أبي حميد أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال وحتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا قوله عليه الصلاة والسلام: يحبنا ونحبه. أما كوننا نحبه فهذا أمر يرجع إلينا، لكن هل إن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، أو يحب كل مؤمن؟ هذا محل تأمل. يعني هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام يحبنا يعني نحن، أو إنه يحبنا معشر هذه الأمة عموما؟ هذا محل نظر. أما كوننا نحبه فالأمر يرجع إلينا، ونحن نحبه لما حصل حوله من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. باب نعم. ما بين عليه، لم يبين، والله لا بد أن يكون هناك عرض يتسع لإقامة الصلاة فيه والذكر. ما بين عليه. نعم. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدنا اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالصلاة هنا، هل هي صلاة الجماعة أو كل صلاة؟ فمنهم من قال إن هذا خاص بصلاة الجماعة لأنها هي التي تشرع في المساجد، وأما ما لا يشرع في المسجد فلا يحصل فيها هذا التضعيف. وينبني على هذا مسألة، وهي: إذا كان الإنسان في المدينة هل الأفضل أن يصلي النوافل كالتهجد والوتر والراتبة في المسجد، أو أن يصلي في بيته؟ وهل الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد أو تصلي في بيتها؟ نعم. والذي يظهر أن يقال إن الصلاة المشروعة في المسجد إذا صلاها الإنسان فهي خير من ألف صلاة فيما سواه. أما المشروع في البيت فهو في البيت أفضل. فمثلا إذا دخل المسجد النبوي وصلى تحية المسجد فهي خير من ألف صلاة تحية في غيره إلا المسجد الحرام. في قيام رمضان يسن أن يكون جماعة في المساجد، فقيام رمضان هناك خير من ألف قيام فيما سواه إلا المسجد الحرام. كذلك أيضا صلاة الكسوف. وأما ما يشرع في البيوت فهو أفضل، ويدل لهذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان هو الذي يقول هذا القول وهو يصلي التطوع في إيش؟ في بيته. وهو الذي يقول هذا القول ويقول في النساء بيوتهن خير لهم. نعم. هل من الممكن أن نقول أن تطوع الإنسان في بيته تغضر عن تطوعه في المسجد بألف صلاة؟ أي مسجد؟ في أي مسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ما نقول بألف صلاة ولا شيء، نقول أفضل صلاة مر في بيته إلا المكتوب، ولا نحدد. ليش؟ كيف يشكل؟ لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. نعم. مثل ما هو معروف. خير من ألف صلاة، مين بألف؟ خير من ألف صلاة. نعم. نعم. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يقول أن تطوع الإنسان في بيته. نعم. خير من تطوعه في المسجد. أفضل. نعم. لكن ما نقدر نحدد، قد يكون في الكيفية. فمثلا لو جمعت عشر نواة وجمعت حصاة كبيرة صارت أشد منه. نعم. حكم ذلك أنه خطأ أحدث في دين الله. من تبرك بأحد أو بغار حراء فقد أحدث في دين الله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن مر عليها ليعتبر ويتعظ فلا بأس. يعني مثل لو خرج إلى غار حراء لينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد صعود هذا الجبل الشاق وينفرد به وحده، لولا أن الله تعالى فتح قلبه وآنسه لاستوحش. وكذلك يقال في أحد، لكن كون أفعل هذا على سبيل التبرك هذا هو البدعة. ولهذا قال بعض الناس يعني لماذا لا نجعل جبل الرماة نجعل له يعني شأناً ونحسن ونسهل الوصول إليه وما أشبه ذلك. فيقال هذا غلط، هذا من البدع. ثم جبل الرماة ما الذي حصل منه؟ الهزيمة. حصل من المعصية، وأتي المسلمون من قبله، حتى إذا فشلتم وتنازتهم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هل نجعل هذه المآثر التي حصلت فيها المعصية ولولا أن الله تعالى قال ولقد عفى عنكم، كانت المسألة مشكلة، نجعلها مآثر؟ هل يمكن نجعل المآثم مآثر؟ غلط. تعطيه واحدة من يعني لا مال. كم صفحتين؟ ها؟ وعندي ايضا بحوث فيما يتعلق بالحديث. اقرا يا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغرب مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وإن مسجده آخر آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارض، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني هذا ما كتبته زين نوزن هذا فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت أبا صالح: هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء. وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء. وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال: قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعتي، وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. في هذا دليل على ما تقرر أن انتقال الإنسان في النظر من المفضول إلى الفاضل لا بأس به ولو عين المفضول. ويدل لذلك من السنة قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. وفي الرابعة قال أو الثالثة قال: شأنك. إذن فدل ذلك على أن الانتقال من المفضول إلى الفاضل في باب النذور لا بأس به. وألحق بذلك العلماء الانتقال من المفضول إلى الفاضل في باب الأوقاف، فلو وقف الإنسان مثلا على جهة من الجهات ثم أراد أن ينقل وقفه إلى ما هو أفضل فلا بأس. لو وقف وقفا على الفقهاء ثم أراد أن ينقله إلى المحدثين والمفسرين قلنا لا بأس، وذلك لأن علم التفسير والحديث أفضل من علم الفقه المجرد. وهل مجرد؟ ومثل ذلك هذه المرأة التي مرضت فقالت: إن شفاني الله لا أخرجني إلى آخر. وفي هذا دليل في الحديث، دليل على أن صيغة النذر لا يلزم أن تكون أن يقول القائل: لله علي نذر، على أنه يمكن أن يقال إن هذا ليس بنذر، لأن قولها لا أخرجن جملة واقعة في جواب القسم، والأصل والله لا أخرجن، والقسم ليس بنذر، فيمكن أن يقال إن هذا ليس من باب النذر، ولكننا نستغني عن ذلك بما ذكرناه من قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. وفي هذا الحديث دليل على أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، أن المراد به المسجد الذي فيه الكعبة دون بقية الحرم، لأنه نص في هذا قال: إلا مسجد الكعبة. ومعلوم أن المساجد الأخرى في مكة ليست مساجد الكعبة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في الحديبية نزل بالحل ثم صار يصلي في الحرم، أليس في هذا دليل على أن التضعيف في كل ما كان داخل حدود الحرم؟ قلنا لا، لأن بل هذا فيه دليل على أفضلية ما كان داخل الحدود، لكن لا يلزم من الأفضلية المطلقة الأفضلية المعينة. ولا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن التضعيف بمائة ألف أو خير من مائة ألف التضعيف بمائة ألف أو أكثر إنما هو في المسجد الذي فيه الكعبة. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وقالوا أنهم صدوهم عن مكة كلها، قلنا: لكن الغاية هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة، ولو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أطراف مكة يزورها ثم ينصرف ما أظنهم يمنعونه، إنما منعوه أن يصل إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام. فإن قال قائل: أليس الله يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمشهور أنه أسري به من بيت أم هانة؟ قلنا: هذا غلط، لأنه ثبت في الصحيح أنه أسري به من الحجر، وجمع بين الروايتين ابن حجر بأنه كان في أول الليل نائما في بيت أم هانة، ثم انتقل ونام في الحجر، ثم جاءه جبريل في الحجر، جاءه بالبراق. وعلى هذا فلا يدل على أن المسجد الحرام يطلق على ما كان خارج مسجد الكعبة. فإن قال قائل: أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ قلنا: هذا يدل على أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن الكفار لهم أن يقربوا من حدود الحرام إلى آخر نقطة ولا ينهون عن ذلك، ولكن إذا نهوا عن قربان المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة صاروا ينهون عن كل حدود الحرم لأنها قريبة من المسجد الحرام. والحاصل أن العلماء مختلفون في هذا، هل التضعيف بمائة ألف يشمل جميع منطقة الحرم أو خاص بمسجد الكعبة؟ فيقال السنة فاصلة، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا مسجد الكعبة فإنه نص واضح، قال صاحب الفروع رحمه الله، وهذا ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة، أن التضعيف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة. لكن لا شك أن مساجد مكة أفضل من مساجد الحل. رحمك الله. الله. نعم. نعم. الجواب عن هذا أن يقال يطلق بقرينة المسجد الحرام على جميع الحرم. نعم. شيخ بارك في قوله تعالى من الأدلة فلا قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام. الآن أنا ما فهمت، لأن يعني وجه الاستدلال، لأن الواقع الآن بأن الكفار لا يدخلون الحرم. نعم. وليس لا يقربون من مسجد الكعبة. نعم. فهم يمنعون من دخول الحرم أصلاً، فهل هذا يكون دليل لنا أم هذا دليل على أن المراد من مسجد الحرام مسجد الكعبة؟ لأن قوله فلا يقربوا، إذا قلنا أن مسجد الحرام يشمل كل حدود الحرم صار الكافر لا يمكن أن يقرب من حدود الحرم. فمثلاً لو كان في الحديبية قلنا لا تقرب إلى حدود الحرم، وهذا الحاصل الآن أليس كذلك؟ لا، يمنعون من لا، لهم أن يمشوا إلى أن يكونوا ما ليس بينهم وبين حد الحرم إلا شعر. هذا حكم الشرع دون حكم الشرع. هذا حكم الشرع. هنا. نعم بارك الله. نعم. لا إيش؟ نعم. ما ذكرنا هذا البارحة؟ هل الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؟ ها؟ الذي لا لا شك ان الذي يصلي في داخل حدود الحرم افضل ولو كان في المسجد الحي، حتى مثلا لو اراد انسان يصلي في عرفه او مزدلفه يعني في غير اي موسم الحج قلنا في مزدلفه افضل، لان مزدلفه من الحرم وعرفه ليس من الحرم. نعم. إذا صلى إنسان نافلة في بيته هل وهو سائر من سكان المدينة مثلا هل نقول إنها أفضلية بالنسبة للمسجد النبوي أم بالنسبة للمسجد الحي الذي يصلي؟ مطلقا أليس الرسول يصلي في المسجد النبوي؟ وأين يصلي النافلة؟ في بيته. في بيته. إذا كان لا يحرص على الصلاة. نعم. لا يحرص. لا يحرص على إيش؟ يصلي فقط في المسجد الحي. طيب ما في مانع. ما في مانع. يعني لأن فضل المسجد النبوي ليس على سبيل الوجوب. أليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيه مساجد في الأحياء؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه له مسجد في حيه بن سلمة وغيره. نعم سليم. أما إلى مكة فلا شك أنه آثم ويمنع، ما يمكن دخوله. أما المدينة فهم الآن يمنعونه، لكن الأدلة لا تدل على منع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مات والمدينة فيها يهود، لكنه مع ذلك في آخر حياته قال أخرج اليهود والنصارى، نعم أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلم. نعم. نعم. رأينا لا دليل فيها إطلاقا، لأن الله قال المسجد الحرام ما قال الكعبة. ثم من المعلوم أن الناس لا يذبحون هدياهم في الكعبة، فظاهره غير مراد بالإجماع. هل الناس إذا جاءوا بهدياهم يذبحونها في الكعبة؟ حبر ماذا؟ خمسة. نعم. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حدثني عمرو الناقد. ما جاب له هذا؟ لا كرتون كم. ها ها وزع ما شاء الله جزاك الله خير. ها استدل بهذا شيخ الإسلام رحمه الله على أن شد الرحل لزيارة القبور محرمة، لأن الشد إنما يكون الشد إلى الأمكنة لا إلى الآمال، إنما يكون إلى هذه الثلاثة فقط. فلو أراد الإنسان أن يشد الرحل إلى مسجد كبير واسع عظيم في بلد غير الثلاثة قلنا هذا حرام. وأما من شد الرحل لغرض لا للمكان فهذا لا أحد ينكره. شد الإنسان الرحل إلى التجارة وإلى طلب العلم وإلى زيارة القريب وإلى عيادة المريض وغير ذلك، لكن التخصيص بالمكان لا يشد الرحل لتخصيص المكان إلا لهذه المساجد الثلاثة. والشيخ رحمه الله حمله على ذلك وإن كانت الدلالة فيها شيء من القلق والإشكال، لكن حمله على ذلك لسد الباب أمام هؤلاء الذين يشدون الرحال إلى قبور من يزعمونهم أولياء يدعونهم ويستشفعون به من الله عز وجل. يزور هؤلاء المرضى في هذا المستشفى. نعم. هل يكون هذا شد؟ ينظر، يقال هل إن هذا التخصيص لهذا المستشفى فقط أو للمرضى، ولكن تعرف أن الذي يأتون إلى هذا المستشفى هم المرضى الذين يستحقون أن يعادوا لشدة أمراضهم. طيب ألا يقاس هذا على زيارة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يصح هذا، لأن هذا إلى قبر، القبر ما لا ينتفع به، والسلام على الرسول خاصة تسلم عليه وأنت في أي مكان يبلغ سلامك. نعم. شد الرحل للصلاة على الجنازة. أي نعم، لا بأس به، لأن هذا شد العمل مو للمكان، لكننا لا نحبذه لئلا يتوسع الناس في هذا. اصبر، يخشى إذا فتح الباب يكثر الناس تذهب الجحافل لأجل الصلاة على شخص معين، إنما هو ليس حراما لأنه شد رحل لعمل معين بشخص معين، كما لو شد الرحل لطلب العلم أو نحو ذلك. نعم. ألا يحتمل أن يكون في الحديث لا تشد الرحل إلى شيء من المساجد إلا ثلاث مساجد؟ نعم. هو هذا، يعني هذا هو الظاهر، لكن شيخ الإسلام يقول لا، المقصود المكان، لا تشد حتى لو فرضا في مكان يدعون انه مثلا مقدس. نعم. فانه لا يجوز شد الرحل اليه، يعني مثلا لو اراد انسان يشد الرحل الى الى الى الى احد مثلا يحبنا ونحب، فانه لا يجوز. الشيخ رحمه الله يرى ان هذا استثناء من اعم الاحوال، لا تشد الرحال الى اي شيء الا الى ثلاث مساجد. والذين يقولون لا تشد الرحال لشيء من المساجد إلا إلى ثلاثة يخصصونها هذا العموم. حتى لو لم يفعل فيه التعبد. نعم. تشد الرحال لمكان ليس على سبيل التعبد. نعم. يعني تأخذ أو بدل. إيش؟ كما لو شد الرحال لأخذ أو بدل، يعني لا يقصد التعبد بهذا الشكل. لا بأس به. ما في شيء. الزيارة ليش؟ يعني يرى المكان لا، أما إذا كان يشاهد الآثار هذه من ناحية تاريخية فلا بأس. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا يعني مسجد ضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهر، فقيل أن المراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أسس من أول يوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة بدأ بالمسجد واختيار أرضه، وقيل المراد بذلك مسجد قباء. والصحيح أن الآية تعم هذا وهذا، فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم دخل الإسلام المدينة، وهذا أسس على التقوى من أول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فالصواب أنه هذا وهذا، وكونه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم نص من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسجد أسس على التقوى، ولا مانع من أن تكون الآية شاملة للمسجدين لأن المعنى ثابت في المسجدين. نعم. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيادته. حدثنا سم وزيارته وفضل الصلاة فيه وزيارته. حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت، وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت، كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت. في هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزور قباء، وفيها بيان الزمان والعمل والهيئة. أما الزمان فهو يوم السبت، وأما العمل فإنه يصلي فيه ركعتين، وأما الهيئة فيكون راكبا تارة وماشيا تارة. ففيه استحباب زيارة هذا المسجد، وأن يصلي الإنسان فيه ركعتين، وينبغي أن يخرج متطهرا. والحكمة من كون الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره كل سبت أنه لما قام في مسجده صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهي صلاة تتميز عن غيرها، قام في مسجد قباء يوم السبت، ليكون قيامه هذا يلي قيامه في مسجده عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل مسجد قباء كان صغيرا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والآن كان كبيرا، قلنا ما زيد في المسجد فهو من المسجد ولو بلغ الأميال. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه في قبلة المسجد النبوي صاروا يصلون في القبلة، مع أنها كانت خارجة عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك زيادة عمر، لكن زيادة عمر كانت في شماله كانت في عن يمين القبلة وخلف القبلة، أما زيادة عثمان فكانت في القبلة. وبهذا انتهى كتاب الحج من صحيح مسلم، وأظن نقف على هذا. فنقرأ الآن البحث. نعم طيب، سؤال اسأل. كان يقصد ايش؟ المرة بالمدينة يقصد بلدا وراءه. وراءه؟ وراء المدينة. يعني امامه. نعم. فإذا مر بالمدينة فهل يشرع له ان ينوي ان يشد الرحل الى المدينة ليصلي صلاة الجمعة او غيره؟ طيب زين يجمع بين الامرين. نعم. يعني مثلا يريد ان يسافر الى بدر. فهنا إذا سافر إلى بدر من نجد ومر يقصد هذا يقصد المدينة ويحصل الأمرين. نعم. لا في الصباح هنا ما ذكر، لكن هو في الصباح. نعم. شيخ بارك الله فيكم، استدل المخالفون لنا في مسألة أن المسجد الحرام هو المسجد هو الحرام كل الحرم كله. نعم. لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. نعم. وأذكر وجه الاستدلال حتى نعلم كيف نرد على ذلك. نعم. يقولون بأن قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. نعم. بالإجماع بأن المراد به الحرم. نعم. فيكون مسجد فيكون الكعبة مرادفة للحرم. نعم. والمسجد الحرام هو الحرم كله، وبالتالي يكون مسجد الكعبة هو الحرم كله. اي ما هو صحيح. يعني هذه يقولون هذا دليل عقلي ملزم هكذا يقولون، فنسمعكم الرد. بارك الله. نحن نقول الدليل العقلي يرد ما قلته، لأنه من المعلوم أنه لا يبلغ الكعبة نفسها، فوجد صارف يمنع من أن تراد الكعبة، وهو أنه ليس الناس يأتون بهداياهم إلى الكعبة نفسها. واضح هذا، واضح جدا. لكن هم حينما يقولون أن الكعبة هي مرادفة للحرم كيف ما يصح هذا؟ يقول حتى لو ولا كانت مرادفة، فالأصل في مسجد الكعبة أنه المسجد الذي فيه الكعبة، هذا الأصل. وكذلك المسجد الحرام. وإذا كان هذا هو الأصل فما خرج عن الأصل فلا بد من دليل. الدليل هنا هدم بالكعبة أنه ما كان الناس يأتون بهداياهم إلى الكعبة من أجل أن يذبحوها تحت الكعبة. نعم. نعم. أي نعم، ورد في حديث أخرجه النسائي بأنه من تطهر في بيته وخرج وصلى ركعتين كان كمن أدى عمره. نعم. حتى الناظر، الناظر له أن ينقله إلى ما هو أفضل، لكن إذا كان على معين يملك فهنا لا يملك هذا. مثل لو كان على أولاده فإنه لا يملك أن ينقله لأنه على معين يملك، لكن لو كان على جهة مثلا كإطعام المساكين واحتاج الناس إلى هذا الوقت لا، في الجهاد في سبيل الله صرف الجهاد في سبيل الله لأنه أفضل. نعم. نعم. لا أصل هذا بيان تفسير. وأصل المسجد الحرام لا يطلق إلا على المسجد نفسه، هذا الأصل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة، ما في مشكلة. خمسة. ما في خمسة ولا عشرة الآن. أنت في البحث شيء. البحث بعد الآن. نعم. إذا أن ينتقل من الحبور إلى الفاضل ويعين المقصود، إذا حل المتمتع والعمرة وعندما أراد أن ينوي أن الحج عنه قارن، هل يجوز ذلك؟ لا، لأنه لا يمكن أن يكون استكان في نسك. الآن لو كان قارن صار متمتعا قارنا يعني، وهذا لا يمكن. ولو أحرم لو أحرم بما قلنا هذه بدعة، لكن ينعقد الإحرام لأن نفوذ الإحرام قوي. لو انعقد قارن ما يستفيد، الا اذا قلنا يجب عليه الهدي مرتين، لكن ما دام ان هذا بدعه فينبغي ان يقال ان هذا مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن قد يتاتى ذلك فيما لو رجع الانسان الى بلده، اتى بعمره على انه متمتع لكن بداله ان يرجع الى بلده ثم رجع الى بلده ثم عاد محرما بقران، فهذا قرانه صحيح لان التمتع الاول بطل بالرجوع الى بلده فيكون تمتعه صحيحا. والاول هل يجب عليه الجماعه؟ ايوه، الذي احرم بالقران بعد، لا ذكرت لك انه يمكن ان نلزمه بالدمين، ثم قلت لا، لان هذا الاحرام بدعه فيكون مردودا، واذا كان مردودا لم يترتب عليه شيء. أظنك أنت ذكرت قصة الإمام أحمد والشافعي، ولم تحضر البحث الذي قدمه لنا بلاك. أين؟ طيب. المهم أنها تبينها باطلة. نعم. يحبنا ونحبه. نعم. مش قاعد. نعم. فما قولكم في قول القائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة لإزالة ما يتسرب إلى نفوس الصحابة من التشاؤم؟ نعم. وش الأصل؟ أصل ما في التشاؤم. ها؟ أصل ما ألست تشاؤم؟ ما في تشاؤم. طيب كل إنسان يدعي الأصل سواء كان من القرينة الحالية أو القرينة اللفظية فقوله مردود إلا بدليل، وهذه يجعلها قاعدة عندك. أي إنسان يدعي خلاف الأصل سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو من جهة القرينة لا تقبل إلا إذا وجد دليل. انتهى الوقت، أنت الآن لقراءة البحث، ونود نستمع إلى البحث في الجمعة، لكن عندنا بحث الآن نبدأ بهذا الشيء. إيه لعمري. طيب لا بأس تأخذ نسختين إن شاء الله من بعد اللقاء. نعم. هذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا بحث مختصر في ذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه من قول لعمري أو لعمرك، وقد إيش؟ لعمري أو لعمرك، وقد اقتصرت فيه على الكتب الستة، وكذلك كتاب الموطأ والمسند للإمام أحمد رحمه الله، كتبه الطالب أمين بن محمد علي حيدر. أولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعمري، ما ورد عند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم لعمي الخارجة بن الصلت: كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. برقية باطل. نعم. كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. ثانيا ما ورد عند أبي داود أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخارجة بن الصلت: خذها. أيضاً ما ورد عند أبي داود أيضا. أي ما له وجه، لأن الأول عند أحمد. أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد نفس الحديث عن حديث الخارجة بن الصلت. هذه يقال إذا كان قصده دليل آخر، ما ورد أيضا عند أبي داود قبل أن يقول عند أبي داود، إذا قال عند أبي داود أيضا صار معه أنه ورد مرتين عند أبي داود. قوله صلى الله عليه وسلم لعم الخارجة بن الصلت: خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، وفي رواية عن عمه: كل فلعمري، إلى آخر الحديث. أولا مسند الإمام أحمد، قال الساعاتي في الفتح الرباني: رواه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور، وقد وثقه ابن حبان وأخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه، وقال الحافظ في التهذيب: وقد قال ابن أبي خثيمة: إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. قلت: وهو من رواية الشعبي عن خارجة. قال محمد بن حامد الفقي في حاشيته على المنتقى من أخبار المصطفى، قال المنذري: عم خارجة هو علاقة ابن صحار التيمي السلطي، له صحبة ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمه العلاء، وقيل عبد الله، وقيل علاتة، ويقال سحار بالتخفيف، والأول أكثر. سنن أبي داود في كتاب الطب في كيف الرقى، ذكر الحديث الرقم، وصحح الروايتان، هكذا يقول الروايتان على لغة من يزمون ثاني الألف مطلقا أو لحن. وصحح الروايتين الألباني في صحيح سنن أبي داود على الترتيب. وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية جامع الأصول، وإسناده حسن. ثالثا ما ورد عند الإمام أحمد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. ثانيا ما ورد عن بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم في قولهم لعمري، ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لعمري ما اعتمر في رجب. ثانيا ما أخرجه مسلم وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ولا عمرته. نبي ولا عمرته. ما ورد عن عبد الله. ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الله أنه قال: ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته. إيش أعد؟ ولع أنه قال ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه ابن ماجه أنه قال: ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته. نعم. مسند الإمام أحمد قال: الساعاتي في الفتح الرباني أورده الهيثمي عن بشير بن الخصاصية أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصوم يوم الجمعة، وقال: هكذا رواه الطبراني. قال: ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إنها صحابية ورجاله ثقات. قال الحافظ ليلى المدوسية امرأة بشير بن الخصاصية يقال لها صحبة، تقدمت في جهد منه. نعم، رد عليه. تقدمت في جهدمة. جهدمة. قلت: أي الحافظ ذكرها ابن حبان في الثقات. قلت: وذكرها ابن حبان في الثقات. اثنين: ثانيا، صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. ثلاثة: صحيح مسلم كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. رقم الحديث نعم كتاب المناسك باب السعي بين الصفا والمروة، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه هو عبد الله بن مسعود راجع التحفة. جيم: ما ورد عن كعب بن مالك رضي الله عنه ما أخرجه الترمذي في سننه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ولعمري إن أشرف مشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر. دال: ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها. ها: ما ورد عن هذا ابن عباس مو ابن مسعود. ابن عباس. أعيد قراءته. طيب. ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها. ها: ما ورد عن عبده ابن زمعة رضي الله عنه. عبد عبد عبد بن زمعة. ها؟ لا، معروف عبد. ما ورد عن عبد بن زمعة رضي الله عنه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبده عن عبد بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: لعمرك إني لسفيه لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. واو: ما ورد في قول الرجل لعمري ما أخرجه مالك في الموطأ والنسائي في سننه أن رجلا من بني أسد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. أخرجه الترمذي. قال الساعاتي في الفتح الرباني باب ما جاء في تاريخ وفاة خديجة وزواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة رضي الله عنهما، أورده الهيثمي وقال في الصحيح: طرف منه رواه أحمد، بعضه فيه الاتصال عن عائشة وأكثره مرسل، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. الموطأ وسنن النسائي وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، وقال عبد القادر الأرنوط في تخريجه لهاتين الروايتين في حاشية كتاب جامع الأصول، وهو حديث صحيح. حسن. ما ذكرت الملخص عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن عائشة وابن مسعود وكعب وابن عباس وكعب بن مالك وعبد بن زمعة ورجل من بني أسد. أسد سبعة. نعم. يجوز قوله الإنسان للآخر لعمرك؟ هو ما ذكره، لكن إذا جاز لعمر يجوز لعمره. يرد عليه أو يحتفظ به. نعم. إيش؟ وردت بها الفاء والواو اللي هي فلعمري ولعمري، هذا حرف عطف ما يأتي. نعم. ها؟ ما ذكره هنا؟ سبحان الله. هنا يقول عن عبد بن زمعة: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله. إذن كيف هذا يحتفظ به أو يرد على صاحبه؟ ها؟ يحتفظ به ولا يرد على صاحبه؟ لا وش تقول يا صاحب؟ نعم كيف؟ هذا الأصل. طيب أحسن صور يصوره ويضع نسخة في قاموس العمارة. كيف؟ يضع نسخة في سجل العمارة، هذا يخص المسجد. ما فهمت. أقول يصوره إيه؟ ويضع منه نسخة في سجل العمارة. يضع منه نسخة في المكتبة. أي المكتبة؟ إيه ينفع. خلاص أعطوا كمال وصوروا طيب. هذا أيضا شيء. هذا الجمعة. طيب الغد إن شاء الله إيش الدرس؟ من نرجع من أول مسلم الأول. طيب. شيخ عندنا بعض الأسئلة. إيه؟ يعني لو يكون قسم من الغد للأسئلة. أسئلة إيش؟ الحج. الآن يا شيخ هاللقاء عندنا شيخ إشكالات أوراق نقدمها ولا إشكالات ما تيسر نسأل فيها هي يا أخي الحين إن شاء الله ما قلنا شيخ هاللقاء وش حواج بخيل إيش اللي نحن نعم بسم الله سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فرق الله به بين الحق والباطل وكشف به الظلم وكشف به الظلمات وهدى به البريات إلى صراط مستقيم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر حاولت جمعها بتكليف من فضيلة شيخنا محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ووفقه فأقول وبالله التوفيق الفرق الأول أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مستوطنا دون المسافر فلا تجب عليه ولا تصح منه استقلالا وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في عدد الركعات فقط الفرق الثاني أنواع الفرق الثاني أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور من الرجال دون النساء وصلاة الظهر واجبة على النساء والرجال على حد سواء الفرق الثالث أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا في جماعة من عدد على اختلاف في قدر هذا العدد وصلاة الظهر تجب على كل فرد بعينه وتصح منه الفرق الرابع أنه يشترط لصلاة الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة بحيث لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر الفرق الخامس أنه لا يجوز لمن تلزمه لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إلا أن يخاف فوت رفقة أو يغلب على ظنه أن يأتي بها في طريقه وهذا على قول الأكثر وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته رواه الدارقطني في الأفراد أو في الإفراد هكذا الأفراد بكسر الهمزة وهو من حديث ابن لهيعة وما روي عن عمر فمحمول على ما قبل الزوال، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يجوز السفر قبل الزوال وبعده. الفرق السادس أنه يشترط تقدم خطبة ما لم تقم الصلاة، إذا أقيم الصلاة فإنه لا يجوز السفر، يعني في بقية الصلوات إلا إذا كان يأتي بالجماعة في مكان آخر. الفرق السادس أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة، وذلك لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فقد ذكر كثير من المفسرين أن المراد بذكر الله خطبة الجمعة، وهناك خطبة بالتثنية لا هي أن المراد خطبة نعم. الجمعة أن المراد بذلك أن المراد بذكر الله خطبة الجمعة مثنى أي المثنى لا بأس أن المراد بذكر الله خطبة الجمعة، وهناك أدلة أخرى بخلاف صلاة الظهر فلا يشترط فيها أن يتقدمها ذلك. الفرق السابع أن من شروط الجمعة أن تكون في الوقت، فإذا خرج وقتها فإنها لا تقضى بل تصلى ظهرا لأنها فرض الوقت، فإذا فات وقتها صلي الظهر بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا خرج وقتها. الفرق ولهذا نقول في الصلوات يشترط دخول الوقت، وفي الجمعة الوقت الوقت أي أن تكون في الوقت نعم. الفرق الثامن أنه يحرم تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة، وذلك للاجتماع والإلفة بل والألفة، لئلا يؤدي ذلك إلى تفرق قلوب المسلمين إلى غير ذلك من الأدلة. وصلاة الظهر بخلاف ذلك فيجوز تعددها في البلد الواحد ولو لغير حاجة. الفرق التاسع أنه يشترط لوجوب الجمعة الحرية عند بعض العلماء، وذلك لأحاديث وردت في ذلك وفيها ضعف، ولا يشترط ذلك في وجوب صلاة الظهر إجماعا، بل تجب على الحر والعبد على حد سواء. الفرق العاشر أن من لا تنعقد به صلاة الجمعة فإنها لا تصح إمامته فيها عند بعض العلماء كالعبد والمسافر ونحوهما، بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح فيها إمامة العبد والمسافر، ومن لا تنعقد به الجمعة إلا المرأة فلا تصح إمامتها بالذكور لا في الجمعة ولا في غيرها اتفاقا. الفرق الحادي وعلى هذا لو ذهب بعض طلبة العلم إلى بلد آخر للدعوة إلى الله والتذكير وقدموه ليصلي الجمعة فإنه لا يصح أن يكون إمام لأنه ليس بمستوطن، وهذا على المشهور من المذهب، والصحيح أنه يصح أن يكون إماما فيها، لأن من صحت إمامته في غير الجمعة صحت إمامته في الجمعة. الفرق الحادي على هذا يكون هذا الفرق ضعيفا بالنسبة للقول الراجح. الفرق الحادي عشر أنه لا يصح جمع الجمعة جمع تأخير مع العصر، ولا يصح جمع العصر إليها، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنه يصح جمعها جمع تأخير مع العصر، ويصح جمع العصر إليها جمع تقديم متى وجد العذر المسوغ، لأن النصوص إنما وردت في جمع الظهر والعصر ولا يصح القياس. الفرق الثاني عشر أما جمع الجمعة إلى العصر فالظاهر أنها مسألة إجماعية، وأما جمع العصر إلى الجمعة فهو قول عامة العلماء، لكن فيها قول أنه يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة إلا أنه قول ضعيف لا حظ له من النظر نعم. الفرق الثاني عشر أنه يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، بخلاف صلاة الظهر فلا يشرع الغسل لها. الفرق الثالث عشر في هذا قصور، حيث قال أخرجه البخاري وقد أخرجه السبعة كما قال في البوح، الحديث أخرجه كل أصحاب السنن والصحاح. الفرق الثالث عشر أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولا يستحب الجهر بها في صلاة الظهر، بل المستحب عكسه وهو الإسرار. الفرق الرابع عشر أنه يبدأ دخول وقت الجمعة قبل الزوال بخلاف صلاة الظهر، فلا يدخل وقتها إلا بعد زوال الشمس. الفرق الخامس عشر أن صلاة الجمعة تسقط قبل الزوال من متى؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه من ارتفاع الشمس قيل رمح، فيكون ابتداء دخول وقت الجمعة كابتداء دخول وقت العيد. والقول الثاني أنها قبل الزوال بنحو ساعة، يعني ليس كما ذهب إليه الفقهاء، وهذا أقرب أنها لا يدخل وقتها عند ارتفاع الشمس، بل في الساعة الخامسة يعني قرب الزوال. نعم. الفرق الخامس عشر أن صلاة الجمعة تسقط عن المريض والخائف ونحوهما، ويصلون ظهرا بخلاف صلاة الظهر، فلا تسقط عنهم بحال، بل تجب على كل واحد منهم على حسب حاله وقدرته. الفرق السادس عشر أن واضح الفرق هذا؟ نعم واضح، يعني لأن الجمعة تسقط عن المريض ونحوه فلا يصليها، يصلي الظهر، والظهر لا تسقط عن المريض، يصليها على حسب حاله. نعم. الفرق السادس عشر أن صلاة الجمعة يتقدمها أذانان، النداء الأول والنداء الثاني، وليس كذلك في صلاة الظهر، بل أذان واحد فقط. الفرق السابع عشر أن صلاة الجمعة هذا فرق باعتبار سنة عثمان رضي الله عنه، فإنه جعل الجمعة أذانين، وسنة عثمان سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه، وعلى هذا فلا يقال إنه بدعة، لأن الذي سنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه. نعم. الفرق السابع عشر أن صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد سقط وجوبها عمن حضر صلاة العيد مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وسنده رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة، وسنده حسن وصححه البوصيري في الزوائد أو لا ماشي. بخلاف صلاة الظهر فإنها لا تسقط بحال من الأحوال. وفي الحديث المذكور إشارة إلى أن الجمعة لا تسقط عن الإمام ولو كان قد حضر صلاة العيد في يومها، وذلك لأجل أن يجمع معه من لم يشهد صلاة العيد ومن شاء ممن حضر صلاة العيد. طهن حذف ولو حضر أحسن، لئلا يظن أن هذا يصدق بما إذا كان حضر وهو مأموم، فإنه إذا حضر وهو مأموم كغيره تسقط عن حضور صلاة الجمعة. يعني إشارة إلى أن الجمعة لا تسقط عن الإمام ولو كان قد حضر، لا بس عن الإمام مطلقا لا تسقط عن الإمام، نشيل ولو حضر. وشو في من حضر مو إمام؟ أي يلزم أن يكون حاضر. الفرق الثامن عشر أنه يحرم البيع ويبطل على الصحيح إذا وقع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، لقوله تعالى: وذروا البيع، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه البخاري في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. ومسلم برقم كذا في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة. الفرق التاسع عشر أن صلاة الجمعة إذا تعدلت في البلد الواحد لغير حاجة فإنما لم يباشرها الإمام أو يأذن فيها باطلة على المذهب، ولم يقل ذلك أحد العلماء في صلاة الظهر. أحد من العلماء، ولم يقل ذلك أحد من العلماء في صلاة الظهر. الفرق العشرون أن من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه، لحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الفرق الحادي والعشرون أنه يتأكد استحباب التطيب لصلاة الجمعة أكثر منه لصلاة الظهر للأحاديث الواردة في فضل ذلك واستحبابه. من ترك ثلاث جمع متواليات، يحتاج أن ننظر في هذا القيد، لأن لفظ الحديث من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، فلا بد من تحرير كلمة متواليات، هل هي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. هنا يقول أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. لا، أصل حديث صحيح مو موجود واصل. نعم فؤاد. الفرق الثاني والعشرون أنه يستحب تجمير المسجد لصلاة الجمعة، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة حين ينتصف النهار، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر. هذا يصح أن يكون فرقا في الجمعة؟ نعم يصح يا شيخ؟ إيه، لا يسلم تجمير المسجد لصلاة الجمعة لصلاة الظهر. الفرق الثالث والعشرون أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. الفرق الرابع والعشرون أن قرب أهل الجنة من ربهم يوم القيامة وسبقهم يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وليس كذلك في صلاة الظهر. الفرق الخامس والعشرون أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، أو قراءة الجمعة في الأولى وفي الثانية بالمنافقون، ولم يرد ذلك في صلاة الظهر. الفرق انتهى الوقت، ما بقى إلا ركعتين ونص. كم إن شاء الله؟ ركعتين ونص شوية. نبدأ نقرأ. نعم بارك الله فيكم. طيب لو قلنا مسجد الكعبة أو مسجد مكة، ما الفرق؟ أليس الله عز وجل أطلق الكعبة على مكة فقال هديا بالغ الكعبة؟ أي هل معناها بالغ؟ لأن الكعبة هنا لا يمكن أن يصل الهدي إليها، الهدي لا يمكن أن يصل إليها. كل يعرف أن المراد بهدي بالغ الكعبة أي بالغ المكان اللي فيه الكعبة. إذا أطلق مكة على الكعبة. إيه، لكن فرق بين هذه وهذه، هذه الصلاة وهذا الهدي. الهدي ما يمكن أن يصل إلى الكعبة نفسها، لكن الصلاة ممكن، بينهما فرق. أي ما في شيء. الصورة الرأس معناها أنه فإذا أزيلت فلا صورة، ومعلوم إذا أزيل الرأس بقي الجسم، صار رأس وجسم. فلا بأس بالرأس وحده الجسم وحده. نعم نكمل خلونا نكمل اللي بدينا قبل وبعدين الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أظن ما معي، ما يخالف، ما يخالف، امشي امشي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الفرق السادس والعشرون بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر أن الجمعة من خصائص هذه الأمة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد. رواه مسلم والنسائي وابن ماجة، ولم يرد خصوصية صلاة الظهر بهذه الأمة. الفرق السابع والعشرون أن صلاة الظهر لها راتبة، قبلها وبعدها، وصلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها بل بعدها فقط. الفرق الثامن والعشرون أنه إذا صلى من تجب عليه الجمعة ظهرا قبل تجميع الإمام بطلت صلاة الظهر، وليست كذلك في صلاة الظهر. يعني فلو صلى الظهر منفردا قبل صلاة الإمام فصلاته صحيحة، إلا على رأي من يرى أن الجماعة شرط للصحة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل وإحدى روايتين عن أحمد. والصحيح أن الجماعة ليست شرطا للصحة، والدليل أن رسول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فدل هذا على أن في صلاة الفذ فضلا. نعم. الفرق التاسع والعشرون أنه يسن أن يصلي بعد الجمعة 4 ركعات في المسجد أو 2 ركعتين في البيت على قول بعض العلماء، وقيل غير ذلك. وصلاة الظهر لم يقل ذلك فيها أحد، بل إن شاء صلى 2 ركعتين في المسجد أو في البيت، وفي البيت أفضل. الفرق الثلاثون أنه هذا الفرق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فقيل إنه يصلي 2 ركعتين بناء على الفعل، وقيل يصلي 4 ركعات سواء في المسجد أو في البيت بناء على القول، وقيل يصلي 6، 2 ثبت بالفعل و4 بالقول. وقيل بالتفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن صلى راتبة الجمعة في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في البيت صلاها 2. وعلل بعضهم ذلك بأنه إذا صلاها 2 في الجمعة في المسجد فإنه قد يظن الظان أن هذا تكميل لصلاة الجمعة لتكون 4 كالظهر، بخلاف ما إذا تطوع ب4. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان إذا صلى 4 فقد امتثل الأمر سواء في البيت أو في أو في المسجد، وإن صلى 2 فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله، والأمر في هذا واسع. لكن عندما نرجح القول، ترجيح القول أفضل أي أولى. نعم. الفرق الثلاثون أنه لوحظ في مشروعية صلاة الجمعة على هذه الصفة سر بديع، وهو تذكير الناس بيوم المعاد، ولذلك اشترط لها الجمع، وشرع قراءة ألف لام ميم السجدة والإنسان في فجرها اللتين اشتملتا عليه مما كان ومما يكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور، كما كان يقرأ في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون بما اشتملتا عليه من الحث على السعي إلى ليش كانت بالجمعة سم بالجمعة أحسن الله إليك، لأنه قال المنافقون فعلى الحكاية، لأن الحكاية المنافقون صح إذا جاءك المنافقون، والجمعة إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة. لكن أليس يقال يا شيخ سورة المنافقون؟ يقال، لكن نوافق القرآن لأنها مرفوعة، لكن ما يقال سورة الجمعة. أنا قلت على الحكاية. حتى ما في حكاية. الجمعة حكاية بالجر. حكاية الجمعة بالجر. بالجر إيه، لأن اللي في القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة. والعنوان سورة الجمعة. الجمعة. فهمت؟ ولا يقال إن هذا عطف مرفوع على على على مشروع مثلا. يقال إن المعطوف الكلمة والإعراب مقدر عليها. نعم. أحسن الله إليك. كما كان يقرأ في صلاة الجمعة نفسها بالجمعة والمنافقون بما اشتملتا عليه من الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه، ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لا أحسن. لما اشتملتا عليه؟ لما اشتملتا عليه بدل بما؟ لما اشتملتا عليه من الحث على السعي إلى ذكر الله والاجتماع عليه، ولم يلاحظ ذلك في صلاة الظهر كما لوحظ هنا. الفرق الحادي والثلاثون أنه إذا طرأ عذر للإمام في صلاة الظهر ونحوها جاز له أن يستخلف واحدا ممن قد دخل معه في الصلاة، فإن لم يستخلف قدم الجماعة واحدا، فإن لم يقدموا واحدا جاز لهم أن يتموا الصلاة فرادا، ولا يجوز الإتمام فرادا في ولا يجوز الإتمام فرادا في الجمعة إلا ولا يجوز الإتمام فرادا في الجمعة إلا إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى. الفرق الثاني والثلاثون واضح هذا؟ يعني مثلا إذا حصل الإمام عذر في الركعة الأولى في الجمعة وانصرف، وقلنا بأن صلاة المأمومين لا تبطل، فإنه في هذه الحال يلزمهم أن يقدموا أحدا يتم بهم الجمعة. لكن إذا كان ذلك في الركعة الثانية فهم بالخيار، إن شاءوا قدموا أحدا يتم الجمعة، وإن شاءوا أتموا فرادا. والفرق أنه إذا كان ذلك في الركعة الثانية فقد أدركوا الجمعة، كالذي فاته ركعة من الجمعة فيتمونها جمعة، وإذا كان في الركعة الأولى فإنهم لم يدركوا ركعة من الجمعة فتلزمهم الجمعة. أما الظهر فيتمها ظهرا على كل حال، سواء أدرك ركعة أو أقل أو أكثر. الفرق الثاني والثلاثون أنه يسن أن يلبس للجمعة أحسن الثياب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة والوقار. رواه أحمد في المسند، وإسناده حسن، وصححه ابن خزيمة، ولم تخص صلاة الظهر بمثل هذا. الفرق الثالث والثلاثون أن صلاة الظهر تصح في المساجد وفي الصحراء، وأما صلاة الجمعة ففي صحتها في الصحراء خلاف، فمن العلماء من اشترط لصحتها أن تصلى في المسجد. الفرق الرابع والثلاثون أنه إذا أدرك المصلي من الجمعة أقل من ركعة فإنها لا تصح جمعة، وذلك بخلاف صلاة الظهر فإنها تصح منه ظهرا ولو أدرك أقل من ركعة. الفرق الخامس والثلاثون أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق وغيره، بخلاف صلاة الظهر ففي صحتها خلف الفاسق خلاف، والصحيح الصحة. الفرق السادس والثلاثون لا يشرع لا يشرع للإمام إذا دخل المسجد قبل الصلاة والخطبة أن يصلي تحية المسجد، بخلاف الظهر فيشرع له ذلك إلا أن يشرع في الفريضة. الفرق السابع والثلاثون أن الملائكة يقفون عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول من الداخلين إلى صلاة الجمعة، بخلاف الظهر، والله أعلم. أقرأ البقية. إيه. هذا ما تيسر لي جمعه من الفروق بين صلاة الظهر والجمعة، فما كان صوابا منها فمن الله، وما كان منها خطأ فمني ومن الشيطان، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى مكتوبا بقلم أبي أمين محمد ابن أصل الواصلي، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. ابن أصل الواصلي ولا محمد ابن واصل؟ هذا المكتوب. أين هو؟ ما أدري. موجود ابن بواصل؟ ها؟ إيه هذا. لكن المكتوب ابن أصل. صححها؟ لا لا صحح. حتى ها؟ هكذا. الوصل. نعم. الوصل خير من الأصل. نعم. إيه بدلي باللام. الجمعة واجب بدلي. يعني. إيش؟ لا. أن الجمعة أو أن للجمعة. أن الجمعة لها واجب. لها ما قلت لها. لها واجب. أما الظهر فليس لها واجب بدلي. ما مرت على هذا. ما مر على أن الجمعة لا تقضى على صفتها والظهر تقضى على صفتها. هذا فرق بين. لكن بس ما مر علينا بالأول. لا ما مر. ما مر. ما مر. طيب هذا فرق واضح. الجمعة لا يدخلها القصر والظهر يدخلها القصر. أي نعم. هذا فرق صح. كيف؟ ها؟ كيف يا شيخ يصح مع أن الجمعة لا تصلى في السفر الذي يشرع فيه القصر؟ أي. لكن من حيث الجملة. ما تقصر الجمعة. إذن هذه يكتفى بقولنا أنها لا تصلى في السفر. أن الجمعة أسبوعية والظهر يومية. نعم هذا. لا لا بس. لا بأس. نعم هذا فرق بكره. نعم أن الجمعة اسمها جمعة والظهر اسمه هذا فرق لفظي. نعم الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة موجود. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.